بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. إن الله عز وجل كريم، يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. معالي الأمور، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ابن القيم يقول العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. قال الأول: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. احذروا الذنوب، الذنب يضعفك، يضعف همتك، يقعدك عن معالي الأمور. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الهمة الصغيرة، صغر الهمة، تحول بينك وبين المكرمات. دنو الهمة. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى ربنا تبارك وتعالى عنها دنو الهمة. أتدرون ما دنو الهمة؟ دنو الهمة ضعف النفس عن طلب المراتب العالية وإيثارها للدعة والراحة ورضاها بالدون، وقعودها عن المكرمات وعن معالي الأمور. ضعف الهمة يقابله علو الهمة، وربي سبحانه وتعالى نهى عباده عن ضعف الهمة، وجاء ذلك بوضوح في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات ربي وسلامه عليه عند الطبراني في معجمه الكبير من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم، يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب معالي الأمور، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أي حقيرها ودنيئها. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مقومات علو الهمة: من أخذ بها علت همته في طاعة الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع بدائع الفوائد، يقول: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. عباد الله، لعل سائل يسأل: ما هي أسباب دنو الهمة وما علاج هذا الأمر الخطير؟ أقول: علاجها في معرفة أسباب ضعف الهمة ودنوها، فبضدها تتميز الأشياء. إن سألت عن أسباب دنو الهمة فخذها يا عبد الله خمسة. الأول: اقتراف المعاصي والذنوب. الذنب يضعفك، يضعف همتك، يقعدك عن معالي الأمور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام قيم في كتابه الجواب الكافي، قال: ومن عقوباتها، أي من عقوبات المعاصي والذنوب، ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. هذا واحد. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه، أو توقفه وتقطعه عن السير. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب. هذه خطورة الذنب: إما أن يضعف سيرك، أو يعوقه، أو يوقفه، أو عياذا بالله يرده عن وجهته. السبب الثاني الخوف والوهن. الوهن إذا أصاب النفوس ابتليت هذه النفوس بأمرين اثنين أخبر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. صغر الهمم تحول بينك وبين المكرمات في طاعة الله ورضوانه. ورحم الله أبي القاسم الشابي التونسي حينما قال في قصيدته الشهيرة: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الله سبحانه وتعالى يريد لنا بطاعته العلو، يريد لنا هذا الأفق المشرق، فمن تنكب الطريق ليس ثم إلا الدنو وهذا الطين المعتم. اقرأوا تلك الآيات في سورة الأعراف حينما قال ربي سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الله يريد له العلو وهو يريد الدنو، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ربي سبحانه وتعالى يقول: ولو أرادوا الخروج، لو أرادوا الخروج من هذا النفق المظلم، نفق المعاصي والذنوب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا مكان لا تصل إليه إلا النفوس الكبيرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. السبب الثالث العيش على الأماني. كثير من الناس يعيش على الأمنيات، والأمنيات رأس أموال المفاليس. اسمعوا ربي ماذا يقول عن الأماني، يقول: ليس بأمانيكم، العبرة ليست بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. العبرة بالعمل لا بالأماني. ورحم الله شوقي حينما قال: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. والآخر يقول: واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن من النفس رأس أموال المفاليس. أما السبب الرابع في دنو الهمة فمصاحبة الكسالى البطالين. تعلمون يا عباد الله أن الطبع سراق، وربي سبحانه وتعالى يقول: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هناك من يرضى على نفسه أن يعيش مع الخوالف المتأخرين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم. هو الذي اختار الخوالف، هو الذي اختار أن يعيش مع الكسالى والبطالين. والناظم يقول: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. بعض الناس تراه كالجمر متقد في طاعة الله، متقد في علو الهمة، فيضع نفسه مع البطالين الكسالى فيخمد كما يخمد الجمر إذا وضع في الرماد. أما السبب الخامس فهو ترك الدعاء. الدعاء الذي ما كان يتركه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه مع ما أتاه الله تبارك وتعالى من علو الهمة. يقول أنس أنه كان كثيراً ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسأل كل واحد منا نفسه: هل دعا بهذا الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من العجز والكسل، وهما ركنا ضعف الهمة ودنو الهمة. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.